الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع إلا لإصلاح حياة الناس وأمورهم، ليظفروا بالسعادة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. ولهذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين ما قاله الله عز وجل في كتابه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوها بالشرك بعد أن أصلحها الله تعالى بالتوحيد، ولا تفسدوها بالمعاصي والذنوب بعد أن أصلحها الله عز وجل بالطاعات. والله عز وجل عباد الله ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا لأمر عظيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدنيا في ابتلاء عظيم، فالفائز هو من وحد الله وأطاع الله وابتعد عن محارم الله، وإلا فإن الصراع قائم بين الحق والباطل، بين الصلاح والفساد، بين حزب الله المفلحين وحزب الشيطان الخاسرين. فمنذ أن هبط آدم عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، والمغالبة قائمة بين الحق والباطل، ودنيا الناس عباد الله لا تستقيم أبدا إلا بكتاب قائم وحاكم حازم بالكتاب والسنة. فإذا عدم فإن المرء يصلح ما استطاع بقلب صادق وعمل صالح. فالمصلحون هم صمام أمان للمجتمعات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والمصلحون في قصة أصحاب السبت، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والمصلحون من قوم موسى في قصة قارون، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. عباد الله، المجتمع يحتاج إلى مصلحين يصلحون ما أفسد الناس، ويذكرون بالله وبشرعه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعلموا ويعلمون دين الله، وينذرون من أعرض وتولى عذاب الله، ويبشرون من أطاع الله بجنة الله. وعلى هذا دعوة الأنبياء والمرسلين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أميت. ومن أعظم طرق الإصلاح والخير أن تكون معينا لأهل الصلاح والإصلاح في سبيل ذلك، أن يتبوأ المكان المناسب للإصلاح القوي الأمين، على ما قالت تلك المرأة الصالحة التي أقرها الله عز وجل: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في دينه، القوي في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، القوي في خطابه ولسانه وجداله، الأمين في نفسه، الأمين على أموال الناس وحرماتهم وحقوقهم، قويا لا يضعف عند شهوة مال أو جاه أو منصب. ولهذا يتعين على المسلم عباد الله أن يختار من هذه صفاته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا شرارنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن هذه المجالس النيابية نحن من نشارك في تحديد أعضائها بالتصويت لهم، ولهذا لا بد أن نتقي الله عز وجل باختيارنا، ولا نبني اختيارنا على قرابة أو على إنجاز معاملة أو على عطية أو هدية أو مجاملة أو لانتماء أيا كان نوعه، فإذا كان الأمر كذلك فهو من جملة تضييع الأمانات. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالمقصود عباد الله إن تصويتك لشخص بعينه هو تزكية له منك، وشهادة له بالكفاءة، وستكتب هذه الشهادة وستسأل عنها يوم القيامة، ستكتب شهادته ويسألون. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واحفظوا ألسنتكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ابتعدوا عن الغيبة، ابتعدوا عن النميمة، ابتعدوا عن الهمز واللمز، وعن التجريح بلا بينة، واحذروا الإشاعات المغلظة، واحفظوا أيمانكم، إياكم والقسم، فإنه عظيم عند الله. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. وكذلنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة وعلى ما أنزلت علينا من أمطار. نسألك يا الله أن تجعلها أمطار خير وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.